اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن ينزل بنا البلاء في أنفسنا أو أولادنا أو بيوتنا أو صحتنا أو صحتنا أو ديننا أو أموالنا أو سمعتنا أو أعراضنا. اللهم احفظنا من البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وتلاوتهم واستجبت دعاءهم واستجبت دعاءهم واستجبت دعاءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اجعل حال أمتنا بعد رمضان خيرا من حالها قبله في اجتماع كلمتها، في اجتماع كلمتها وقوتها ونصرتها وعزتها يا رب العالمين. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وإفساد المفسدين ونميمة النمامين وغيبة المغتابين وسحر الساحرين وعين العائنين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم أنزل على اليمن وأهله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم وانصر جنودنا على الحدود. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم واحفظ أهلهم في غيابهم عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم أيد بالحق والنصر كلمتهم وأصلح ذات بينهم، واللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم انزل بركاتك على المسلمين في كل مكان، انزل عليهم بركتك في بلاد مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.